كما هو من غير زيادة ولا نقصان. ومثلا في آخر سورة آل عمران فقرأ العشر آيات من آخر سورة آل عمران لما قام النبي عليه الصلاة والسلام للتهجد بدءا من إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر السورة. وإذا نظرنا إليها في المصحف الذي بين أيدينا وجدناها كم؟ 11. نعم. إن في خلق السماوات والأرض الآية 190 إلى 200 كم؟ 11. إن في خلق السماوات والأرض الآية هذه خارجة عن العشر. المقصود أنه لا يظن أن الآية زيدت أو نقصت أبدا. القرآن كما هو محفوظ من الزيادة والنقصان. ولو أتينا بالنسخ التي أرسلها عثمان إلى الأمصار طبقناها على ما في أيدي الناس في آخر الزمان الذي نعيشه الآن ما وجدنا فرقا. فبعض الناس يشكل عليه مثل هذا الأمر، لكن هل العدد هذا اعتبر فيه بعض القراء يجمع الآيتين وبعضهم يفرق الآية عنه آيتين ويختلفون في العدد من هذه الحيثية؟ أما بالنسبة للحروف والكلمات والآيات فلم يحصل فيها اختلاف قط حتى بين القراء، ما في اختلاف، إنما اختلافه فيما يعود إلى رسم الكلمة، فيما يعود إلى رسم الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن الترجمة التي هي سورة واقعة ومكية إلا آية وعثمان إلى آخره، هذه لا توجد في المصحف التي لو اتفق عليه الصحابة، إنما البدء بالبسملة. لكن هذا في التفسير، هذا في التفسير ليس من القرآن. نعم، لكن في القرآن يجعلون سورة الواقعة وترتيبها وآياتها، هذا قدر زائد على ما في القرآن المتفق عليه الصحابة وكتبه عثمان في المصاحف التي وزعها على الأمصار. هذه متميزة ولا يمكن أن تختلف بالقرآن. أما إذا خشي من اختلاط غير القرآن بالقرآن فلا يجوز البتة أن ينكر أو يكتب في القرآن شيء غير القرآن. ولذا جاء حديث أبي سعيد الصحيح مسلم: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب شيئا غير القرآن فليمحو. حتى السنة لا تكتب خشية أن تختلط بالقرآن، فضلا عن أن تكون هذه المكتوبات وهذه التعليقات في المصحف نفسه. ونجد مصاحف تأتي من المشرق تجد فيها تعليقات بين الأسطر على الكلمات، وشك أن هذا خطأ. من أراد أن يكتب شيئا للتوضيح سواء كان في المعاني أو في الإعراب ما أشبه ذلك يكتبه خارج الإطار أو البرواز الذي وضع على المصحف، لأنه يختلف بالقرآن، مع أن القرآن حقيقة متميز بنفسه ومحفوظ في الصدور والسطور. لأن لو تقرأ على عام يذود كلمة نفر منها. بعض الدعاة جرب، جاءه شخص أعجمي فقرأ عليه آيات من القرآن بصوت ندي وتغنى به فأسلم ولا يفهم شيء من القرآن، فجاء بقصة سبكها وحبكها وأداها على نفس الأداء الذي أدى من القرآن. قال ايش هذا؟ يعني في كلام هذا لا شيء. وحين ما يقرأ القرآن تدمع عيناه ولا يفهم شيئا، ليس من العرب.

فاعمد الى المدح او حب المدح والثناء فاذبحه بسكين علمك انه لا احد ينفع مدحه او يضر ظنه الا الله جل وعلا. وجاء بحديث الاعرابي الذي قال للنبي عليه الصلاه والسلام اعطوني يا محمد فان مدحي زين وذني شيء، قال ذاك الله جل وعلا هو الذي ينفع مدحه ويضر ذنبه، اما انت فلا تضر ولا تنفع. مع الاسف انه شاع من غير نكير مساله المدح والذم، ولأدنى شيء تجد الإنسان يرفع فوق منزلته أو ينزل إلى الحضور بأدنى شيء أو بدون شيء بدون سبب. وتجد نفوس كثير من الناس من المسلمين بل من طلاب العلم يستشرف إلى المدح، وتعاملنا على هذا النمط من غير نكير، وأدركنا شيوخنا في طبقتهم ومن وشيوخ لا يرضون بأدنى شيء من المدح، لأن هذا يضر كثير من الناس. بعض الناس يتأثر بالمدح ويصاب بعجب وغرور، وهذا يقتله، والعجب فاحذره، إن العجب مشترف أعمال صاحبه في سيره العريم. فمن يدخل النار ولو كان من أشراف الناس وعينه في القبر فإنه مخفوض في هذا اليوم، ومن يدخل الجنة ولو كان من أحق الناس قدرا وأقلهم شأنا في الدنيا فإنه مرتفع خافضة الرافعة. مع أن هذا الخفض والرفع بالنسبة للدنيا وإن كان في الظاهر إلا أنه في الباطن لا حقيقة له، في الباطن لا حقيقة له. فهذا الذي خفض إذا وقعت الواقعة بدخوله النار وهو مرتفع عند الناس في دنياهم وعند نفسهم، تجد هذا في الظاهر لا في الباطن، فقد يكون من أشقى الناس. وإن كان ممن إذا رآه الناس خافوا ووجلوا ورعبوا وقبلت أطرافه، تجد في نفسه يتمنى أن كان مثل فلان الذي يحفره الناس وهو في سعادة ونعيم. شخص من أصحاب الأموال الطائلة من أصحاب المليارات رأى شخصا نائما على كرتون ثلاجة في الشارع نائم أغط، وتمنى أن يكون في مقامه ومكانه، يقول أنا ما أستطيع أن أنام رغم ما عندي من الأموال الطائلة ما ينام إلا المهدئات، ما تنفع دنيا تنفع شيء ما تنفع شيء. يوجد مجموعة من التجار من رآهم خاف وجل من عموم الناس من السذج، وهم يسهرون الليل إلى الصبح ينظرون ويطالعون الشاشات في البنوك في أماكن خاصة، يعني لا تفتح لكثير من الناس، في أماكن خاصة ينظرون إلى الشاشات، إذا ارتفع شيء تناول حبة ارتفع عند الضغط، إذا انخفض شيء تناول حبة نزل السكر، إذا كذا هذه عيشة هذه حالة. هم من عين يتلقون في الدنيا ممن يخطب الناس ودهم، لكن ما هل هذه حياتي؟ وتجد أفقر الناس يعيش، لو نظرنا في حكمة الإلهية وجدنا أن أفقر الناس أكثر الناس ضحكا وأغنى الناس أكثرهم عبوس، حكمة إلهية، لأن هذا اللي يضحك ما في قلب شيء من أمور الدنيا يخشى عليه ويشوفوه. وهذا أيضا في أمور الدنيا إذا دعي هذا بادر إلى الصلاة، يعني ما في شيء يشغل به،

في قوله إذا رجت، يقول المؤلف الثانية بدلا من الأولى، بدلا من الأولى. وإذا الأولى والثانية مثل ما قلنا أولا إما ظرف وإما شرط أو منصوبة بفعل مقدر تقديره اذكر يا محمد لقومك إذا وقعت الواقعة وإذا رجت الأرض رجا. يقول رحمه الله تعالى بست الجبال بسة، اختار المؤلف أن معنى بست فتتت من بين أقوال لأهل العلم منها سيرت. من الحديث الصحيح لما فتحت الأمصار كما صحيح مسلم ذهب الناس وبسون يعني إلى هذه الأمصار كمصر والشام والعراق واليمن يعني يسيرون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فالبس بمعنى السير الرفيق، لأنهم يسيرون بأهلهم وأموالهم ودوابهم سيرا بطيئا. وترى الجبال تحسبها جامدة وهو تمر مر السحاب، يعني تسير مثل السحاب. وهذا مما قيل في تفصيل هذه الآية، لكن اختيار المؤلف أن بست معناها فتتت فكانت هباء أي غبارا منبثا يعني منتشرا في الجو. وإذا الثانية بدل من الأولى، بدل من الأولى كما ذكرنا في أول الأمر أن إذا سواء كانت الأولى أو الثانية موقعها واحد، إما شرطية أو ظرفية أو منصوبة بالفعل المقدر اذكر كما يقدره العلماء في جميع المواضع من التفسير. وكنتم في يوم القيامة إذا وقعت الواقع كنتم أزواجا أصنافا، كنتم أزواجا أصنافا يعني كل صنف يسمى زوج لأنه مشابهه فيميل إليه كما يميل الزوج إلى زوجته للمشابهة. وأنت تجد إذا كان بين اثنين نوع تشابه وجدت بينهما نوع ميل فهم أصناف وأزواج متشابهون، وكل صنف يشبه بعضه بعضا من هذه الأصناف والأزواج الثلاثة. وكنت في القيامة أزواجا أصناف ثلاثة، ثم جاء التبيين والتفصيل، ثم يجيء النشر بعد النشر، يعني ذكر العدد إجمالا ثم بين. وفائدة ذكر العدد المجمل كما قرر أهل العلم أنه ينفع للتذكر، ينفع في التذكر. لو قال كنتم أصنافا أو أزواجا ما قال ثلاثة، أو قال اجتنبوا الموبقات، أو قال أهل العلم أركان الصلاة ثم عددوها. وإذا أراد الإنسان أن يستذكر حفظه، يراجع حفظه ويستذكر المعلومات التي حفظها، أركان الصلاة 14، افترض أنه ما قال 14 ثم حفظها فأخذ يراجعها عدد منها 11 وترك 3، قد يظن أنه أتى عليها جميعا. لكن لما يقال أركان الصلاة 14